حديث ابن عمر السابق لا نعم. يمكن أن يؤخذ منه صارفا من الصوارف التي تصرف أن عن كون السترة واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بين السريتين. نعم. إيه لكن الجدار ليس بعيد بينه وبين القريب من ثلاثة أذرع، فهو سترته. لكن يؤخذ منه أنه إذا كان هناك سترة عريضة وسترة دونها في العرض، أنه يذهب إلى السترة العريضة لأنها أبلغ في الستر.